السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز أكل المضطر لحم آدمي ميت إذا لم يجد شيئا غيره؟ نعم يجوز، إذا لم يجد شيء وتعرض للموت والهلاك ولم يجد إلا ميت آدمي، فإن أكل لحمه لا بأس عليه لإنقاذ حياته، هذا جائز من باب الاضطرار وليس من باب التعمد. بارك الله فيك.